مرج رسمك اغلب فنجا وانا احباب لهم هين الرزا بلازي يسنو سفاري القلبي ويخفنو ما من هجران سكرد الربابي ورنص دارد دي صنب دوغي يازو دافودي أمر يدي يا قلب أبوري لاني فرجي أمر يا مرج دي مالا يذبب أمر يدي جاي البابوري لني فريجي وليلة تسارو دور التفاق وابي أيان ديدي ويلوقتي حشاري تلعابي سادي صغير صرح الفن الجديد أمر حباغ وبراز واللي غيب قد الحب وريخش البلايا ينكفر بالله أمر يا مري دي ملا يذبب مرگ.